بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في ما يتعلق بالإعراب اللفظي والإعراب التقديري. فما هو الإعراب اللفظي؟ نعم يا سمير، أحسنت. ما لا يمنع من النطق به مانع، مثاله كيف؟ هكذا. كيف يظهر الإعراب؟ كيف؟ جاء محمد. أحسنت، جاء محمد، رأيت محمدا، أحسنت. إذن قارب الخوف تأمناه. يعني أني مصدر للخوف. طيب، والإعراب التقديري أيمن؟ من نعم، ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. طيب، سنوضح إن شاء الله في درس اليوم. نعيد من قراءة قوله: وأما التقدير. قال: وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. أعرب يا من يا محمد. يدعو فعل ماضي مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الفتى التعذر. والقاضي الواو حرف عطف، والقاضي معطوف على الفتى مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وغلامي الواو حرف عطف، غلامي معطوف على الفتى، إذا كان العطف بالواو فكلها معطوفة على الأول. طيب، مع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، أين الآخر هذا؟ الياء، منع من ظهورها التعذر الثقل. إذن جربت الثلاث. إذن منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أي محل؟ أين المحل هذا الذي اشتغل بحركة المناسبة؟ ما قبل الياء، أحسنت، وهو الميم. الميم اشتغل بحركة المناسبة. إذن إذا قلنا مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره، هذا الآخر هو الميم وليس هو الياء. منع من ظهورها اشتغال هذا المحل وهو الميم بحركة مناسبة لحركة أو مناسبة للياء، كما سيتضح إن شاء الله في عند قراءة كلام الشارح رحمه الله. قال: فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. لماذا؟ لتعذرها في الفتى لأن آخره ألف، وثقلها في يدعو وفي القاضي لأن آخرهما الواو والياء، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. فاعرب. نعم، لن حرف نصب، يرضى فعل مضارع مرفوع، أحسنت، منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، حتى الفتحة ما تظهر على الألف، تتعذر أي حركة على الألف. لن يرضى الفتى، الفتى فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر أيضا. والقاضي أحسنت، معطوف على الفتى مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وغلامي معطوف على الفتى مرفوع مثله، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبة. غلام مضاف والياء مضاف إليه. وتقول: إن الفتى وغلامي لفائزان. عندك يا عبد الله، إن حرف توكيد ونصب ورفع، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب، إن الفتى، الفتى اسم إن، منصوب وعلى بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أحسنت. وغلامي، الواو حرف عطف وغلام معطوف على الفتى مرفوع منصوب مثله علامة نصبه الفتحة المقدرة على الميم، يعني على ما قبل ياء المتكلم. نعم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء مضاف إليه. لفائزان، فائزان، فائزان خبر إن، خبر إن مرفوع علامة رفعه ها الألف لأنه مثنى. أحسن. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. نعم إبراهيم. مررت فعل وفاعل، بالفتى قد قلت وفاعل، فعل وفاعل. طيب بالفتى، الباء حرف جر والفتى اسم مجرور بالباء على ما تجره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وغلامي، الواو حرف عطف، غلامي معطوف على الفتى، معطوف على الفتى مجرور مثله وعلامة جره الكسرة المقدرة، الكسرة المقدرة. طيب أنا أرى كسرة موجودة عندي على الميم وغلامي، أنا عندي مشكولة هكذا وعندك أيضا هكذا، طيب ها هي موجودة كيف لم تظهر؟ لا، ليس في الياء، الكلام على ما قبل الياء، الكلام على ما قبل الياء. فهل نقول هنا الفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ ها أحسنت. هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، هذه الكسرة كسرة مناسبة موجودة في كلمة غلامي حتى لو لم يكن في موضع جر، فكما في المثالين السابقين فالكسرة موجودة، إذن هذه الكسرة ليست كسرة إعراب. فنقول إذن غلامي معطوف على المجرور مجرور مثله علامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. طيب وهذه الكسرة؟ نقول هذه كسرة مناسبة اشتغال المحل بحركة المناسبة، فلم تجتمع عليه كسرتان، المحل مشغول بكسرة مناسبة. أحسنت. والقاضي، الواو عاطفة والقاضي معطوف على الفتى مجرور مثله أحسنت علامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. ثم يعني ذكر لنا الضوابط في هذا، متى نقول الثقل متى نقول المناسبة. قال رحمه الله: فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا. إذن هذا الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة، هذا يسمى الاسم المقصور، يعني لأن آخره ألف مقصورة. ما معنى مقصورة؟ ما معنى مقصورة يا خالد؟ ليست ممدودة. أحسنت. الممدودة هي التي بعدها همزة. أما هنا انظر، الفتى ليس بعد الألف همزة، العصا ليس بعد الألف همزة. لا تظن أن الألف الممدودة هي التي تكتب على شكل ألف، والألف المقصورة هي التي تكتب على شكل ياء مطوية. لا، الألف الممدودة هي التي بعدها همزة مثل صحراء، علماء ونحو ذلك، أتقياء، أصفياء، أنبياء ونحو ذلك، التي آخرها همزة، يعني بعد الألف همزة، هذه تسمى ألفا ممدودة. وأما التي ليس بعدها همزة فتسمى ألفا مقصورة ولو رسمت على شكل ألف، كعصا هنا ورضا، عصا ورضا رسمتا على شكل ألف، أو رسمت على شكل ياء مثل الفتى والحجى والرحى. إذن دنيا مقصورة أو غير مقصورة؟ الألف فيها دنيا، دنيا مقصورة وإن كانت ترسم على شكل ألف، واضح؟ طيب، فهذا يسمى الاسم المقصور، إما لأن ألفه مقصورة أو لتعليل آخر. فتقدر عليه جميع الحركات. هات لنا ثلاثة أمثلة يا من يا توفيق غير هذه، عجل. ها، ثلاثة أمثلة على الاسم المقصور. موسى، ويا الاسم المقصور موسى. يسعى، تستطيع أن تقلبها وتصير اسما؟ لا، سعى فعل. تستطيع أن تحول بعض الحروف؟ مصطفى، ها زد زد ثالثا، ذهبت خلاص، ها عبد الباري، عسى، لا يسعى، قل عيسى، هذا الذي أردته، لكن ها أيضا كسرى، يحيى، ها منتهى، أحسنت، ها سلمى، بخارى ونحو ذلك. فهذه الأسماء تسمى أسماء مقصورة، فلا تظهر عليها أي حركة، الإعراب فيها بالتقدير، الإعراب فيها تقدير. من يأتي بجملة من القرآن فيها اسم مقصور عند ناصر؟ والضحى والليل إذا سجى، والضحى، الواو حرف عطف، حرف ماذا؟ جر وقسم، حرف جر وقسم. فإذا لو كان اسما يظهر فيه الإعراب لقلنا مثلا والله والضحى، فهنا لأنه اسم مقصور لم تظهر الكسرة، فتقول الضحى اسم مجرور يعني بالواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة. لماذا؟ لأنه اسم مقصور. طيب مثال آخر، ها من القرآن، أحسنت، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، زكريا ويحيى وعيسى. طيب قال وما كان آخره. طيب بالنسبة للألف حتى في الفعل، الفعل مثل يسعى ويرضى ويأبى، ها زد مثالين يا أبا عبد الملك، قد أتينا بيسعى، يرضى، أتيت بيرضى، أتيت بيرضى، يبقى، وإلا سيعينك بثلاث أمثلة أبو عمرو، ها ينهى، يخشى، وينمى على لغة، أحسنت، وإلا الأشهر عندنا ينمو، لكن ينمى في لغة، أحسنت. طيب قال وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، الاسم المنتهي بالياء يسمى منقوصا، لكن أي ياء هذه؟ الياء الساكنة التي قبلها كسرة، كنا نبهنا على ذلك في الأجرمية، ونزيد تنبيها هنا، نقول الياء الاسم المنتهي بالياء الساكنة التي قبلها كسرة، هذا يسمى اسما منقوصا كما سيمثل عليه، وسنزيد أمثلة. قال وتظهر عليه الفتحة لخفتها، إذن هذا يسمى اسما منقوصا نقصت منه بعض الحركات، وهي الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر لأن الفتحة خفيفة فتظهر على الياء، وتظهر على الواو كذلك. قال نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. القاضي إذا كان في موضع رفع أو جر فلا تظهر عليه الحركة، فتقول هذا القاضي محبوب، هنا في موضع رفع، وتقول رأيت القاضي المهذبة، هذا في موضع نصب، ولذلك ظهرت الفتحة لخفتها. أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. طيب وإذا كان في موضع جر تقول مررت بالقاضي، بحكم أخذنا بحكم القاضي، فالقاضي هنا مضاف إليه، مجرور، علامة جر الكسرة المقدرة. إذن هذا الذي آخره ياء ساكنة قبلها كسرة. لماذا قلنا هذا؟ قولنا ياء ساكنة أخرجنا الياء المشددة، أخرجنا الياء المشددة، مثل علي، نقول عن علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ نقول عن علي بن أبي طالب، ونقول هذا علي، هذا علي، تظهر الحركة هنا، تظهر الحركة، ليس هذا من الاسم المقصور. لماذا؟ لأن الياء مشددة، فنقول هذا علي. من يأتي بمثال آخر على الياء المشددة؟ ها لا، الياء المشددة هذا سنأتي إليه الذي تريده، ها تقي، تقي، التقي، ها نعم ولي صبي سمي نقي أبي قوي. أحسنتم، هذه كلها ليست أسماء منقوصة، واضح؟ هذه تظهر عليها الحركة، لماذا؟ لأن الياء مشددة. طيب أحيانا تكون الياء ساكنة لكن قبلها ليست كسرة، الياء أعني تكون الياء ليست مشددة لكن قبلها ليست كسرة، فهذا أيضا لا يسمى اسما منقوصا. إذا كانت الياء قبلها ليست كسرة فهنا لا نقول إنه اسم منقوص، مثل هدي. هدي ماذا قبل الياء؟ ساكن. هدي وأيضا ضبي وأيضا سعي وأيضا عدي، الياء مشددة، اختل الشرطان، قبلها فتحة والياء مشددة أيضا. ها سبي مشي، سبي قد أتوا به، رمي نعي، ها من رفع يده، نمي نمي. ينظر هذه الكلمة يعني ينظر في القاموس. ها لا صبي هذا من الأول، مثل تقي ورضي وأبي ونحو ذلك. وعي. أحسنتم، هذا لا يسمى اسما منقوصا، هذا تظهر عليه الحركة فنقول وعيه وعي حسن، وعي حسن، وسعي وهدي وظبي ونحو ذلك. واضح هذا؟ إذن الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء قبلها كسرة، مثل قال القاضي والداعي والغازي، وزد مثالا، ها مثل القاضي والداعي والساعي والرامي، موجود، ها السامي والباني والماشي والجاري، ها والباقي والحاكي والراعي الناهي. أحسنت، ها والساعي موجودة. طيب أحسنتم، واضح هذا يا جماعة؟ من يأتينا بمثال من القرآن على الاسم المنقوص عند أبي محمد؟ إبراهيم. أي نعم، من القرآن يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أصلها يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي، ما يعرب الداعي؟ ها فاعل يدعو الداعي، لكن حذفت الواو من يدعو والياء من الداعي تخفيفا، يوم يدعو الداعي، وإلا أصلها يوم يدعو الداعي، فالداعي لا تظهر فيه الحركة هنا، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة مقدرة على الياء لكن الياء حذفت. طيب ها مثال آخر، مثال آخر من القرآن عند من؟ ها عبد الرحمن. إن الله لا يستحيي، تقصد يستحيي، نعم هذا آخره ياء لكن لا نزال في الاسم، نريد الاسم المنقوص. ها هذه يا سامري من أي باب؟ يا سامري هذا من ما آخره ياء مشددة، ولهذا يا سامري. ومثلها واستوت على الجودي، الجودي، ولهذا يعني في التجويد إذا وقفت عليها تظهر الشدة حتى ولو وقفت عليها، لكن ليعرف أنها مشددة. طيب ها ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري أصلها لكن حذفت الياء أيضا تخفيفا. طيب وكذلك الياء التي في الفعل أو الواو، يعني الفعل المعتل بالواو أو الفعل المعتل بالياء، مثل يدعو ويقضي، يسمو ويبني، هذه أيضا ما كان معتلا بالواو أو معتلا بالياء من الأفعال فإن الضمة والجزم لا، فإن الضمة لا تظهر عليه، الضمة لا تظهر عليه، وأما الفتحة فتظهر لخفتها، وأما الجزم فيكون بحذف حرف العلة كما سيأتينا إن شاء الله. قال وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، انظر قال الحركات كلها للمناسبة، يعني حتى الكسرة تقدر، وإن كانت الكسرة نحن نجد كسرة لكن هذه الكسرة ليست كسرة إعراب. قال: وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. انتبه، بعض الإخوة أشكل عليه الفرق بين القاضي وغلامي، ولا إشكال، القاضي الياء من أصل الكلمة، القاضي الياء من أصل الكلمة، وأما غلامي فالياء كلمة أخرى، غلامي غلام كلمة والياء كلمة أخرى، غلام تظهر عليه الحركات، غلام غلاما غلام، لكن إذا أضفت إلى نفسي فأتيت بالياء قلت غلامي، هنا صارت الحركات مقدرة بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا القاضي الياء فيه أصلية، وغلامي الياء فيه مستقلة، كلمة أخرى اتصلت بالكلمة الأولى، ضمير يعني. فكذلك مثلا الآتي وكتابي، أيهما التي للمناسبة وأيهما التي هي أصلية يا صفوان؟ الآتي وكتابي، كتابي للمناسبة لأن أصله كتاب فأضفت إلى نفسي كتابي، وذاك الآتي هذا اسم منقوص، اسم منقوص الآتي. إذن أي شيء تضيفه إلى نفسك بالياء هذا يقال منع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. أي كلمة تأتي بها وتضيفها إلى نفسك مثل هذه الكلمات، انظر التي ذكرها المؤلف: غلامي، كتابي، صديقي، ابني، أستاذي، تضيف إلى نفسك أي كلمة. أستطيع أن أقول لأحد الإخوة من هذه الجهة هات لي 10 أمثلة ويأتي بها سردا دون أن يتلكى. تحبون أن نجرب؟ سنجرب. فعندما يأتي ب10 أمثلة دون أن يتلكى، لأنه يستطيع أن يضيف إلى نفسه أي شيء. ها، عند أبي عبد الرحمن، نعم، شيخي، سيارتي، دراجتي، بيتي، قصري، ها، 5، بقيت 5 كلمات. دعوه، معه أشياء كثير، انظر أتى الآن لبس السيارة والدراجة، قلمي، محفظتي، دفتري، نعم، جداري. لو الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل رأسي، وجهي، عيني، أنفي، أسناني، يدي، قلبي، رجلي، انظر أتينا ب... طيب، إذن واضح هذا الذي تقدر فيه الحركات للمناسبة، أي شيء تضيفه إلى نفسك أنت. ففرق بينه وبين ما كانت الياء من أصل الكلمة. الآن مثلا عيني، لو حذفت الياء عين، أصل الكلمة عين، لكن انظر إلى ما قبلها الداعي، تحذفها تصير الداع، أصل الكلمة الداعي ليست الداع، أصلها الداعي. وهكذا الغازي، لو حذفت الياء صارت الغاز، فبخلاف ما أضفته إلى نفسك، هي كلمة والياء كلمة أخرى. واضح هذا؟ طيب، بقي شيء. قد يقول البعض: ما الفرق بين ما تقدر فيه الحركات بسبب التعذر أو الثقل مثل الفتى والقاضي وبين الكلمات التي نقول إنها مبنية؟ كيف سأفرق؟ الآن الذي مثل القاضي من حيث الشكل، الذي ياء ساكنة قبلها كسرة والياء من أصل الكلمة مثل القاضي، وهكذا بالنسبة للفتى مثلها متى، الفتى مثلها متى، لكن متى نقول فيها مبنية، نقول فيها مبنية، وهنا نقول معربة لكن الإعراب لم يظهر. أشكل على البعض قال: كيف أفرق بينهما؟ نقول إن شاء الله ستعرف في المتممة أنواع المبنيات، الأشياء التي تكون مبنية وما عداها فهو معرب. يعني الآن متى نوع من أنواع المبنيات، الذي نوع من أنواع المبنيات. ستدرس مثلا أن الأسماء الموصولة من المبنيات، الأسماء الموصولة من أنواع المبنيات، وستعرف أن الذي من المبنيات. إذن فإذا وصلت إلى الذي تقول هذا مبني ليس بمعرب، لأني سأدرس أن الأسماء الموصولة مبنية، بخلاف القاضي والداعي ستعرف إذا عرفت المبنيات أنها ليست منها. مثلما لما درسنا الأجرمية مرت معنا النكرة والمعرفة، قلنا تحفظ المعارف وما عداها تقول نكرة، لأن على العلامة التي ذكرت وهي دخول أل لا تصلح لكل نكرة، بعض النكرات لا تقبل أل. فلكن كيف نفعل لنفرق بين المعرفة والنكرة؟ نقول نحفظ المعارف لأنها محصورة، المعارف محصورة، ما عداها فهو نكرة. كذلك في المبنيات والمعربات، كيف أفرق بين ما كان معربا لكن لا يظهر عليه الإعراب وبين ما كان مبنيا؟ نقول المبنيات محصورة، المبنيات أشياء محصورة، أبواب محصورة، إذا عرفتها ما عداها يكون معربا. ستأتي معنا متفرقة خلال هذا الكتاب، لكن جمعت في موضع واحد في المتممة. بقي معنا درس البناء إن شاء الله إلى يوم غد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.